بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر استفهام، والغرض من الاستفهام هنا التعجب والإنكار على هؤلاء، التعجب والإنكار على هؤلاء لأنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وأعطوا نصيبا من العلم ثم يضلون ويصدقون بالجبت والطاغوت، وهذا من أعظم أنواع السفه والضلال، أن يؤتى الإنسان علما ثم ينحرف ويضل عنه والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، إلى الذين أعطوا، أوتوا يعني أعطوا نصيبا يعني حظا وقسطا من الكتاب، من الكتاب يعني من الكتاب المنزل على الرسول الذي أرسل إليهم، على الرسول الذي أرسل إليهم، ثم بعد ذلك بعدما أعطوا شيئا نصيبا من هذا العلم الذي أتت به الرسل وفيه حياتهم في الدنيا والآخرة مع هذا العلم الذي حصل لهم، ظلوا. فقال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا هو محل التعجب، محل الإنكار. يعني انظر إلى هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أنهم عندهم شيء من العلم. ولهذا من الضلال الذي ينكر ويتعجب من صاحبه، والضلال كله ينكر، لكن كون الإنسان يعطى شيء من العلم ومن السنة ومن الحق فيعلمه ثم بعد ذلك يخالفه ويؤمن بغيره أو يصدق غيره، هذا هو الضلال. ولهذا لعن الله جل وعلا اليهود لأنهم ظلوا وعندهم علم. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد مر عليكم في كتاب التوحيد وغيره أن العلماء فسروا الجبت بأشياء السحر وغيره، وفسروا الطاغوت أيضا بالشيطان، وسحر بالعيافة والطرق والسحر الآخرين. وهناك، وهذا يسمى تفسير، ها، تفسير تضاد، لا، تفسير تنوع، لأن الذي فسر الجبت بالسحر فسره ببعض أفراده، فسره ببعض أفراده وبعض معانيه. ولهذا الضابط للجبت هو كل شيء حقير لا خير فيه، كل شيء حقير لا خير فيه، فيدخل فيه السحر ويدخل فيه غيره. والطاغوت كل ما تجاوز الحد، كل ما تجاوز الحد فيدخل فيه الشيطان ويدخل فيه غيره. إذن هؤلاء يؤمنون بالشيء التافه الذي لا خير فيه، ويؤمنون ويصدقون بكل ما تجاوز الحد، يعني كل ما خالف ما أراده الله بعدما أعطوا هذا النصيب وهذا القسط من علم الكتاب ومن علم الوحي، يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت ويكفرون ويشركون بالله جل وعلا. ثم أيضا يقولون: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظروا، في الحقيقة فعلهم محل للتعجب والإنكار، يعني يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد أعطوا نصيبا من الكتاب، وأيضا يقولون الكفار خير من المؤمنين وقد أعطوا نصيبا من الكتاب. فما هو هذا الضلال بعد هذا العلم؟ ويقولون للذين كفروا، ويقولون للذين كفروا، وقوله للذين كفروا، اللام هنا بمعنى في، يعني يقولون في الذين كفروا، يقولون في الذين كفروا هؤلاء. وبعضهم يقول اللام على بابها، لكن الإشارة هؤلاء في محلها أنتم، محلها أنتم. ويقولون الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون الذين كفروا هؤلاء، يعني الكفار، أهدى. ما هي الهداية؟ الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام. فهم يقولون الذين كفروا هؤلاء أدل من المؤمنين وأهدى من المؤمنين وأحسن منهم توفيق وأحسن من المؤمنين سداد. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، والسبيل الطريق، يعني أوفق طريق وأحسن طريق وأهدى طريق وأدل طريق من المؤمنين. لكن هؤلاء قالوا قبل ذلك أشنع من هذا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والكفار هنا الذين مدحوهم على المؤمنين، يقول العلماء هم كفار مكة، هم كفار مكة، لأنه لما قدم المؤمنون في مكة بدأ كفار قريش وغيرهم يقول نحن خدم البيت ونحن نحمي البيت ونحن الذين نسقي الحجاج إلى آخره يذكرون. فلما ذكروا هذا الكلام قال اليهود إذن أنتم ها أهدى من أتباع محمد، أهدى منهم سبيلا. ولكن المشكلة، هذا لا يستغرب من اليهود، لكن المشكلة أن يقع بعض المسلمين في مشابهة اليهود فيثني على الكفار ويمدحهم على المؤمنين، فإما أن يكون مدحا عاما وإما أن يكون خاصا. عاما كأن يقول الدول الكافرة متطورة أحسن من تطور المسلمين ومتقدمة، خير من تقدم المسلمين، وهذا لا يجوز، هذا محرم. حتى لو قدر أن الكافر تقدم على المؤمنين في بعض الصناعات، هذا لا يعني أنه متقدم، ولهذا لا يجوز أن يمدح الكافر على المؤمن. ومن حيث الأفراد، بعضهم الآن يقول لا تأتي بعامل مسلم. يا أخي العامل الكافر أمين ويشتغل الليل والنهار ويقوم بعمله ويؤديه، أما المسلم فيسرق ويترك العمل إلى آخره. أولا يا أخي هذا من البلاء، هذا من الفتنة. يعني العبد المؤمن يفتلى، يفتتن ويمتحن، لأن الدنيا ها دار ابتلاء، فيبتلى الإنسان بالعمال الكفار أن يصدقوا معه نوعا ما، ويبتلى بمشاكل مع المسلمين، لينظر الله جل وعلا إلى صبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. لم يقل عليه الصلاة والسلام أن النار حفت بالشيء اليسير والجنة حفت بالشيء الصعب، لا، قال حفت النار بالمكاره وحفت الجنة ها حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يعني الجنة طريقة، ليس بصعب وليس بشاق، لكن قد يوجد شيء تكرهه النفس لا من حيثه هو، لكن تكره التعب الذي به. ولهذا مثلا القيام لصلاة الفجر والوضوء في الشتاء لا يمكن المؤمن يكره هذا، لكنه قد يكره التعب، أما هذا لا يكرهه. فطريق الجنة ليس بشاق، وطريق النار ليس بيسير، لكن طريق النار وضعت فيه الشهوات، ما تشتهيه النفوس وترغب ليختبر الله عز وجل عباده. فتجد من الناس اليوم من يقولها بكل صراحة وبكل مجلس، يقول يا أخي لا تستقدم عمال مسلمين ولا خدم مسلمين، استخدم الكفار. وما علم أنه إذا أعطى ماله للمسلمين أن المسلم ينتفع بماله ويرسل به إلى أهله في بلده فينفع المسلمين، أما إذا أعطى الكفار فإنه يقويهم على المسلمين وهو لا يشعر. ثم قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله. أولئك المشار إليهم من هم؟ الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، والذين يمدحون الكفار على المؤمنين بعدما أعطوا شيء من العلم أشار الله إليهم بإشارة البعد، لبعد منزلتهم في السفل والانحطاط. قال أولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته. فلا يستغرب أن يقولوا هذا الكلام، لأن هؤلاء ملعونين ومطرودين من رحمة الله جل وعلا. أولئك الذين لعنهم الله، والجملة هنا تفيد الحصر، قوله أولئك الذين لعنهم الله تفيد الحصر، يعني كأنه لم يلعن إلا هؤلاء، كأنه لم يلعن إلا هؤلاء لشدة جرمهم وانحرافهم وضلالهم على بصيرة وكذبهم على الله جل وعلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يطرد الله من رحمته ويبعده لن تجد له من ينصره، من ينصره لأجل أن ينجو من النار، من ينصره ليتغلب على العذاب فيخرج نفسه منه، فلن تجد أحد ينصره، فهو وقع في العذاب، وقع في الرذيلة والإحراق، ولا يمكن يوجد ناصر ينصره. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم، أم هنا بمعنى بل، ويكون الاستفهام بعد بل، يعني بل ألهم نصيب من الكتاب. هؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام ويقولون إن الكافرين أهدى من المؤمنين، هل عندهم نصيب من الكتاب أن يمنعوا محمدا من الوحي والرسالة، ويمنعوا الصحابة من الإسلام، ويعطوا الهداية لمن يشاء، ويعطوا الخير لمن يشاء؟ هل لهم نصيب في الملك؟ هل لهم تصرف؟ ينكر الله جل وعلا عليهم، فهم لا يملكون شيء. ثم لأن اليهود أهل بخل وأهل شح طمع، ثم لو كانوا يملكون شيء، لأن أحيانا الخطاب يتنزل مع الخصم، يتنزل أحيانا، طيب هب أنهم يملكون شيء، لا يعطون الناس ولا نقير من بخلهم. إذن أوصافهم كلها قبيحة، أوصافهم كلها قبيحة، لا أوصافهم الحسية ولا المعنوية. أم لهم نصيب من الملك، يعني ألهم نصيب من الملك حيث يمنعون من شاءوا ويعطوا من شاءوا؟ فماذا فعلوهم؟ فضلوا الكفار على المؤمنين، والتفضيل كل من لله جل وعلا، هو الذي يفضل من شاء من عباده وليس هم، فهم لا يملكون شيء حتى يفضلون أحدا. تعال تعال. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا أي لو كان لهم نصيب، لو كان لهم نصيب، روح علق هذه على الباب وراء الثاني برا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني لو كان لهم نصيب، لو قدر مثلا أن لهم نصيب، فإنهم لا يمكن أن يعطوا الناس نقير، وهي النقرة التي على ظهر النواة، على ظهر النواة، لأن اليهود عرفوا بالبخل والجشع والطمع، والطمع، وهم أهل المال وأهل الحسد، لا يعطون الناس أيضا لحسدهم لغيرهم. ثم قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يعني بل أيحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. إذن كلامهم هذا كله حسد من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس، وما هو الحسد؟ ها، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا الحسد عند أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الحسد ليس تمني زوال النعمة فقط، إنما الحسد بغض ما أعطي الإنسان من النعمة. وهذا تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الحسد أن تبغض النعمة التي أعطاها الله جل وعلا لفلان من الناس حتى لو لم تتمنى زوالها. فمثلا الإنسان أعطاه الله خيرا، أن تبغض أن يعطى فقط، تبغض أن يعطى لا تتمنى زوالها، لكن تبغض هذا، هذا حسد، هذا حسد. ولهذا يقول العلماء الحاسد يعترض على الله، الحاسد يعترض على الله، لأن الذي أعطى هذا الشخص هو الله جل وعلا، قضى الله وقدر أن يكتب هذا الشيء لهذا الشخص، فهو يعترض كأنه يقول ها، كان يقول القضاء والقدر خطأ ليس بصحيح، لكنه مسكين ما يعلم. ولهذا لو تدبر الإنسان هذا الأمر لحاول بجهد نفسه أن لا يحسد أحدا. فإن وقع في النفس شيء، الإنسان قد لا ينجو من هذا، قد يقع في نفسه شيء يحاول أن يخرجه، لكن أكثر من الدعاء لهذا الشخص. إذا وقع في نفسك شيء أكثر له أن الله عز وجل من الدعاء أن الله يبارك له وأن الله يزيده وأن الله ينفعه به، فإن هذا يدفع عنك الشيطان، يدفع عنك الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ أم يحسدون الناس، ما المراد بالناس؟ ها، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الناس هنا عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، عام أريد به الخصوص، فالناس عام، لكن أريد به محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما أعطاهم الله من فضله، يعني بل يحسدون محمد وأصحابه على ما أعطاهم الله من فضله، وفضله هو الرسالة والنبوة والهداية لهذا الدين العظيم. وأيضا من فضل الله جل وعلا كون هذه الأمة ها آخر الأمم، ورسولها خاتم الرسل، وكتابها خاتم الكتب، ودينها خاتم الأديان، فهي باقية إلى قيام الساعة، وهذا فضل عظيم تفضل الله به على هذه الأمة، فهم يحسدوننا على هذا الفضل. ولهذا في الحديث اليهود عملوا من الصباح إلى الظهر فأخذوا أجر، والنصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله أجر، وهذه الأمة من العصر إلى المغرب، وهذا أقل الأوقات، هذا أقل من الظهر إلى العصر، والذين من الظهر إلى العصر أقل من الذين من الصباح إلى الظهر. وأعطى الله عز وجل هذه الأمة أجرين، فقالوا يا رب أعطيتهم أجرين؟ قال الله عز وجل هل ظلمتكم؟ لا، هم يستحقون أجر، ما ظلمهم، أنتم معي؟ ولهذا لو عندك الآن، لو عندك أشخاص عمال يشتغلون مثلا وراتبهم 1000 ريال صح؟ أعطيت واحد 1500 هدية زيادة على راتبه، لا يلزم أن تعطي الآخر، لا يلزم، لأنك تقول له هل ظلمتك؟ ها؟ ما ظلمت أنت، لكن هذا إحسان منك، تعطيه من شئت، أنتم معي ولا لا؟ ولهذا بعض الناس الآن إذا حصل شيء من هذا القبيل فإنه يحصل في نفسه شيء، يقول لماذا تعطي فلان وأنا لا تعطيني؟ لا، الشخص لا يظلم بحقه الذي يستحق، هذا نعم لا يظلم، أما تفضلا منك وإحسان فأنت تعطي من شئت، تعطي من شئت. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم، يعني قد تفضلنا على آل إبراهيم وأعطيناهم من قبل محمد ومن قبل أصحاب محمد، إذن فضل الله قديم، فضل الله على الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقد تفضل الله عليهم. ولهذا قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآل إبراهيم أتباع، يعني قد آتينا أتباع إبراهيم الكتاب والمراد بالكتاب هنا يعني المكتوب الذي أنزل عليه، فأنزل الله التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى، كل هذه الكتب أنزلها الله على أتباع إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، والكتاب هو ما نزل عليهم، والحكمة هو وضع الشيء في موضع، يعني الإصابة في كل شيء، أن تصيب في كل شيء ولا تخطئ، هذه الحكمة، وتضع الأشياء في مواضعها. فقد تفضل الله على آل إبراهيم على أتباعه وأعطاهم الكتاب وأعطاهم الحكمة الصواب، يصيبون ويضعون الأشياء في مواضعها. وآتيناهم ملكا عظيما، أعطاهم الله جل وعلا أيضا ملكا عظيما، كما أعطى سليمان وكما أعطى داود، فهم من آل إبراهيم، أعطاهم الله هذا الملك العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بتسخير الريح وتعرش بالقيس إلى آخره، فضل تفضل الله به عليه. فلماذا تحسدون هذه الأمة والله متفضل على الجميع؟ وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني منهم من آمن به. الاسم الموصول هنا وهو قوله من، يعني منهم من آمن به، الذي آمن به، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن قوله فمنهم من آمن به، يعني فمن آل إبراهيم من آمن بالكتاب الذي أنزل على نبيه وآمن بنبيه، ومنهم من صد عنه ولم يؤمن، وهذا حصل. ويحتمل أيضا أن قوله فمنهم من آمن به، يعني من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صد عن محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به. ها، والمعنى يعني صحيح، ما في إشكال، نعم، من أتباع إبراهيم من خالف رسلهم، وهناك ممن خالف النبي عليه الصلاة والسلام محمد ولم يؤمن به. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، ومنهم من صد عنه، صد بنفسه أو صد غيره، ها، كلاهما، نعم كلاهما، لأن صد فعل يكون لازما ويكون متعديا، يكون لازما تقول زيد صد، يعني صد بنفسه، وتقول زيد صد الناس عن هذا، يعني متعدي. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني صد عنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأيضا يصد الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام، أو يصد الناس عن نبيه إذا كان المعنى لأتباع لآل إبراهيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، يعني حسبهم جهنم، تكفيهم جهنم، تكفيهم، تكفيهم السعير الذي في جهنم، هذا هو أعظم عذاب، فيكفيهم وهو حسبهم. فلا تحزن أيها المؤمن، فإن من صد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فحسبه نارا تلظى، حسبه نار تحترق، وكفى بجهنم سعيرا. سعير هنا تمييز، وجهنم اسم من أسماء النار، ويقال إن جهنم مشتق من الجهمة وهي الظلمة، فهي نار لشدة اشتعالها أظلمت، ولهذا النار الآن إذا كانت كبيرة وعظيمة يحطم بعضها بعضا، ها، كأنك تراها سوداء حياذا بالله. وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إن الذين كفروا يعني جحدوا بآياتنا وكذبوا بها وأنكروها، لأن الكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر والتغطية، فالكفار يسترون الإيمان لا يظهرونه. إن الذين كفروا بآياتنا، يعني بآيات الله جل وعلا، والآيات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. فالكفر بالآيات الشرعية، الكفر بالوحي، الكفر بالنبي، الكفر بالإيمان بالكتاب والدين، هذا الكفر بالآيات الشرعية، الكفر بالأوامر والنواهي. والكفر بالآيات الكونية أن ينسب مع الله غيره في الخلق أو الملك أو التدبير في هذا الكون، هذا كفر بآيات الله الكونية. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سوف دائما يأتي سوف ويأتي السين، يعني سوف نفعل كذا وسنفعل كذا. فإذا أتي بسوف فهي للتنفيس ولفعل الشيء لكنه عن بعد لا عن قرب، يعني سيعمل هذا الشيء لكن ليس الآن. أما السين وحدها فتدل على القرب، تدل على القرب، واضح لا؟ ولهذا هنا في هذه الآية الكفار قال سوف نصليهم، وفي آية المؤمنين قال سندخلهم. فالكفار قال سوف نصليهم نارا لأن رحمة الله سبقت غضبه فأعطاهم مهلة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون إليه، وهذا من رحمته جل وعلا ومن حلمه. سوف نصليهم يعني سيدخلون النار لكن ليس الآن، ليس الآن، إذا فارقوا الدنيا فعندهم مهلة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يسلمون. سوف نصليهم نارا يعني يصطلون بها يحترقون. نار نكرت لعظمتها، نكرت لعظمتها وهولها. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. النضوج استواء الشيء وبلوغ نهايته، تقول هذا الشيء نضج، ما معنى نضج؟ ها انتهى بلغ الغاية. فجلودهم نضجت ما يبقى بعدها احتراق، خلاص انتهت. ثم يبدلهم الله بغيرها. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب الجلود تنضج والبدن، بقية البدن، هل بقية البدن لا يحس بالألم؟ قال بعض العلماء إن البدن يتألم كما يتألم الجلد، ولهذا أبو طالب يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، دل على أن الألم ليس في الجلد فقط، في البدن. لكن ذكر الله الجلد هنا لأنه هو الأول، هو المباشر للعذاب، هو المباشر للعذاب، فذكره الله جل وعلا. ومن العلماء من قال إن الذي يتألم أشد الجلد، الجلد يتألم، ولهذا يقول الأطباء، ولا لا يا أبو أحمد، يقول إذا أدخلت الإبرة في الجلد فالجلد يتألم عند وضع الإبرة عليه، فإذا دخلت في الجلد لو تدخل الإبرة كلها ما يحس بالألم. ولهذا زيادة في نكالهم وتعذيبهم يبدل الجلد. لماذا يبدل؟ زيادة في النكال والعذاب. ولهذا قال كلما ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية، ليذوقوا العذاب المؤلم. إن الله كان عزيزا حكيم، العزيز هو القوي القاهر العظيم، فهو عظيم وقوي وقاهر، هل يستطيع أحد أن يمنع عنهم العذاب؟ هل يستطيع أحد أن يقابل قوة الله جل وعلا بمنع العذاب عنهم؟ أبدا. والعزيز هنا اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة العزة، وصفة العزة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر العظمة فهو عظيم جل وعلا، وعزة القهر الجبروت والقوة، وعزة الامتناع ممتنع عن كل عيب ونقص وممتنع أن يوصل أحد به الأذى، فهو القوي جل وعلا. عزيزا حكيما، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهم يستحقون النار، من حكمته أنهم دخلوا النار. وحكيم هنا اسم بمعنى المحكم المتقن، وبمعنى الحكم والذي إليه الحكم، كل هذه من معاني الحكيم. ثم ذكر بعد ذلك صفة المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.